لحظة صفحة كم؟ كم؟ 83؟ لا وش؟ لا لا وش؟ نعم؟ آه 33. طيب ليش ما نقرأ من صفحة 29؟ وإن كان المرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا قبل الإجازة في هذا الباب، في أقصد في هذا الفصل، تصرفات المريض، صح؟ وسبق لنا أن تصرفات المريض تنقسم إلى قسمين: أن يكون التصرف في مرض الموت غير المخوف، أن يكون التصرف في مرض الموت غير المخوف. فما حكم تصرفاته؟ نافذة، سواء الثلث أو أكثر من الثلث، عطيته نافذة، يعني كأنه تصرف وهو صحيح. ها واضح ولا لا؟ القسم الثاني أن يتصرف في مرض الموت المخوف، في مرض الموت المخوف. وتصرفات المريض في مرض الموت المخوف تأخذ حكم الوصية، تأخذ حكم الوصية تماما، يعني لا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة، ولا تكون بأكثر من الثلث. أنتم معي؟ إذن القسم الأول صفحة 28 يقول: من مرضه غير المخوف، هذا التصرف نافذ. ها واضح لا؟ قال: وإن كان المرض الذي اتصل بالموت مخوفا، هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني، أن يكون مرض الموت مخوف. وإذا كان مرض الموت مخوفا، ما حكم تصرفاته؟ ها حكم الوصية، حكم الوصية، لأنه قد يكون متهم فيكون فيه ضرر على الورثة، فيأخذ حكم الوصية. فلو كان مريضا مرض غير مخوف وعنده 100,000 ريال، قال وهو مريض: أعطيت فلانا 80,000، وهو مريض مرض موت غير مخوف، نافذة ولا غير نافذة؟ نافذة، صرفه. طيب في مرض الموت المخوف قال: أعطيت فلان 80,000، نافذة ولا ما تنفذ؟ لا. ما الذي ينفذ؟ الثلث، ثلث المال. ها واضح ولا؟ طيب قال: وإن كان، نعم، لا احنا وقفنا عند اي شيء. نعم صفحة كم؟ ما هو معقول صفحة زي. أنا واضع الورقة عند صفحة 31. نعم ها؟ وين وصل؟ كم؟ لا لا لا 23، لا الفرق كثير. نعم نعم. طيب لحظة لحظة دعونا. نعم كم؟ كيف؟ يعني وقفنا على 29 أو بس نبدأ من 29 حتى لو ما وقفنا عندها؟ نعم كم؟ طيب ما دام شاهد الشاهدان عدلا ناخذ بقولهما. نعم نعم. بس حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن امتد مرضه بجذام، وإن امتد مرضه بجذام. لا يزال المصنف يتكلم عن القسم الثاني وهو مرض الموت المخوف، مرض الموت المخوف، وتصرف الإنسان في ماله وهو في مرض الموت المخوف. وإذا قالوا مرض، نعم اي صح صح صح، هذا القسم الثالث. نعم القسم الثالث المرض الممتد، المرض الممتد، وهذا المرض الممتد انقطعه بفراش فهو كالمخوف، انقطعه بفراش فهو كالمخوف، وإن لم يقطعه بفراش فليس بمخوف، وإن لم يقطعه بفراش فليس بمخوف. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن امتد مرضه، من امتد مرضه بجذام، بجذام، والجذام يقول هي جروح، جروح وقروح تكون في البدن، تكون في البدن وتؤثر عليه، والبعض يسميها الآن الغرغرينة، أشبه ما تكون الآن بالغرغرينة، لأن الغرغرينة تمتد طويلة. يقول: ومن امتد مرضه بجذام أو سل، أو سل، وأيضا السل يقول هي قروح، أيضا قروح تكون في الرئة، قروح تكون في الرئة أو في البطن، فيتجلط، يقول يتجلط وتثقل به الحركة، يتجلط وتثقل به الحركة، لأن الرئة دائمة الحركة، لأن الرئة دائمة، دائمة الحركة. يقول: في ابتدائه أو فالج في انتهائه، أو فالج في انتهائه، لأن بعض الأمراض تكون مخوفة في أولها وفي آخرها غير مخوفة، وبعضها غير مخوفة في أولها ومخوفة في آخرها. ولهذا يقول: ومن امتد مرضه بجذام أو سل في ابتدائه، في ابتدائه، لأنه في ابتدائه يقول يعني لم يمتد بفراش، لم يكن بفراش، يعني في ابتدائه لم يكن، لم يكن بفراش، أو فالج في انتهائه، أو فالج في في في في انتهائه، لأن الفالج يقول الفالج إذا امتد صار أشد خطرا، الفالج إذا امتد فإنه يكون أشد، أشد خطرا. وقد مر معنا الفالج، ما هو؟ نعم الجلطة ونحوها، أي ولهذا الجلطة الآن الخطر في أولها ولا في آخرها؟ ها في أولها، إذا جاوز أولها قالوا ما عليه. أو فالج في انتهائه ولم يقطعه بفراش، يعني لم يلازم الفراش، لم يكن على الفراش، بل يقوم ويذهب ويأتي، فهنا لا يكون مخوفا، لا يكون مخوفا. أما إذا قطعه بفراش ها فإنه يكون مخوفا، يعني إذا لازم الفراش صار نائم دائما على الفراش يكون، يكون مخوفا، يكون مخوف. فتصرفاته في هذه الأمراض، تصرفاته في هذا المرض إن قطعه بفراش أخذ حكم المرض المخوف، وإن لم يقطعه بفراش لم يأخذ حكم المرض المخوف. قال: ولم يقطعه بفراش فعطاياه من كل ماله، من كل ماله. طيب لماذا من كل ماله؟ لأنه ما يخاف الموت، المرض ليس مخوف، مادام انه ما قطعه بفراش ليس مخوف. فإذا كانت من كل ماله صارت وصية ولا عطية؟ عطية، لأن الوصية من ثلث ماله، ما تخرج من كل المال، والعطية من كل المال، عطية من كل المال. فلو أعطى النصف ها نمضي النصف، ما يلزم الثلث، لأن العطية تكون في حال الحياة، العطية تكون في حال الحياة. فهذه الأمراض القسم الثالث، هل هو مرض مخوف أو غير مخوف؟ نقول إن امتد بالفراش فهو مخوف وعطيته وصية، وإن لم يمتد بفراش يعني لم يلازم الفراش فإنه لا يكون مرضا مخوفا، ومن ثم يكون حكم تصرفاته عطية، عطية. ولهذا قال: فعطاياه من كل ماله، فعطاياه من كل، من كل ماله، لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم. يقول ما يخاف تعجيل الموت كالهرم، الهرم، الهرم مستمر معه، مستمر، لكنه ما يخاف الموت، ما يخاف الموت، ولهذا يتصرف تصرفات المريض غير المخوف. قال والعكس بالعكس. ايش معنى والعكس بالعكس؟ ها قبل قليل ممتد لازم فراش، ممتد لم يلازم الفراش، عطية مصدر وصية صح؟ والعكس ها ممتد لازم الفراش، فإذا لازم الفراش بالعكس يعني بعكس العطية ماذا سيكون؟ وصية. فلو أوصل شخص بخمسين ألف وما له 150 نقول هنا لا بأس لأنه الثلث، لكن لو ما له 100 ألف تنفذ 50؟ لا تنفذ، بل ينفذ الثلث. الثلث إذا كان ما له 100 ألف ينفذ 33 ألف مثلا، 300 33 إلى آخره. قال لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم، والعكس بأن لزم الفراش بالعكس، فعطاياه كوصية، كوصية لأنه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف، يخشى منه التلف، ويعتبر الثلث عند موته. تصرفات المريض قلنا وصية صح، وسيأتينا في باب الوصايا. إذا أوصل إنسان بشيء متى نخرج الثلث؟ هل نخرج ثلث ماله وقت الوصية أو وقت لزوم الوصية بعد موته؟ هي فلو قال أوصيت بثلث مالي عندها الآن 100 ألف بثلث مالي، ولما مات وإذا عنده 300 ألف، لما أوصى عنده 100 ألف، الثلث كم؟ 33 ألف، لكن لما مات صار ماله 300. هل نخرج الثلث بعد موته أو نخرج الثلث وقت الوصية؟ وقت الوصية ها بعد موته، واضح؟ ولهذا يقول فعطاياه كوصية ويعتبر الثلث عند موته لأنه وقت لزوم الوصايا. الوصية متى تلزم؟ تلزم بالموت، قبل الموت لا تلزم. ولهذا لو أوصى لزيد بشيء ثم رجع يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يعني ليس لازمة بزيد. طيب لو رفضها زيد قال لا أريد الوصية، أو قال قبلتها، لا يؤثر لا رفضه ولا قبوله لأن الوصية لم تلزم بعد. لكن إذا مات وقال قبلتها لزمت، أو رفضها صح رفضه، واضح ولا لا؟ قال ويعتبر الثلث عند موته لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها. واستحقاق يعني الوصية تكون لازمة بعد الموت، واستحقاقها الموصى له متى يستحقها؟ ها بعد الموت. وثبوت ولاية قبولها وردها، متى أقبل قبول الموصى إليه أو رده؟ متى؟ بعد الموت. لأنه لو رفض الوصية ترتفض ولا ما ترتفض؟ ممكن. لو قال أوصيت لزيد، وسيأتي بحثها في مكان، لو قال أوصيت لزيد 30 ألف ريال فلما مات أخبر زيد أن فلان أوصاله، قال لا أنا لا أريده، ما يريد المنة، ما يريد مال الناس صح؟ الآن نعتبر الرد أو لا نعتبره؟ نعتبره، لكن لو ردها وهو حي لا عبرة به. ولهذا لو ردها وهو حي ثم قبلها بعد موته العبرة بما كان بعد الموت. ولهذا قال لأنه وقت لزوم الوصايا، هذا الأمر الأول يعني الموت، واستحقاقها أيضا الموصى له يستحقها بعد موته، وثبوت ولاية قبولها وردها. فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية، قدمت العطية. وهذا عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء، فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية، انتبهوا قدمت العطية. قال أوصيت أعطيت زيد 30 ألف، ثم معي، وقال أوصيت لبكر 30 ألف، لكم معي، قال أوصيت لزيد كم؟ 30 ألف، أعطيت بكر 30 ألف، ثم مات ووجدنا ماله 90 ألف، إذن الثلث كم؟ 30. أعطاه زيد وأوصى لبكر بالثلاثين، ماذا نصنع الآن؟ ماذا يقول المصنف؟ فإن ضاق ثلثه عن العطية، أما لو الثلث 60 ألف ما في إشكال، نعطي الموصى 30 والمعطى 30. فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية. لماذا تقدم العطية؟ لأن العطية تلزم في حال الحياة، يملكها المعطى في حال الحياة، إذن ملك المعطى مقدم على ملك الموصى له، ثم معي ولا لا؟ فيقدم. ولهذا نماء الوصية ليس كنماء العطية، انتبهوا، نماء الوصية ليس كنماء العطية. نماء العطية للمعطى منذ أن أعطاه ولو لم يمت المعطي. فلو أعطاه شاه وحي وولدت ولدها لمن؟ للمعطى. لكن لو أوصى لزيد بشاه ثم ولدت ولدها لمن؟ للموصي، لأن حي ما انتقلت إلى، واضح ولا؟ ولهذا قال قدمت العطية، لأن العطية يملكها المعطى في حال الحياة بخلاف الوصية. فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية، لأنها لازمة، لأنها لازمة، يعني لازم هو حي وما مات. ونماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها، نقول بخلاف الوصية، نماء العطية من القبول إلى الموت تابع لها. يعني شخص أعطى شخص مثلا بيتا، أعطاه بيت وهذا البيت مؤجر، نماء البيت والمعطي حي لمن؟ للمعطى. لماذا للمعطى؟ لأن العطية تلزم بقول أعطيت فلان، ليس كالوصية، بقولي أعطيت فلان لزمت العطية فصار النماء له بخلاف الوصية. الوصية لو قال أوصيت لفلان ببيتي، ما دام أنه حي نماء البيت لمن؟ للموصي، لأنه ملكه، ما تتق الوصية إلا بعد موته. ولهذا قال لأنها لازمة، ونماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها، تبع العطية يعني لمن أعطيت له. ومعاوضة المريض بثمن المثل من رأس المال، معاوضة المريض بثمن المثل من رأس المال، يعني لو أن المريض أراد أن يعطي شخصا عوضا، عوضا إما عن تنازل ولا أو عن جناية، أراد أن يعطيه عوضا، العوض هذا إذا مات وأراد أن نعطيه عوض، هل نجعل العوض من الثلث أو نجعله من المال كله؟ أنتم تعرفون الفرق من كلمة من الثلث من المال كله؟ من الثلث يعني ما نتجاوز الثلث، ما نتجاوز الثلث، إذا كان العوض مقدار الثلث أعطيناه، زاد عن الثلث لا ما نعطيه إلا الثلث. وإذا قيل من المال معناه نعطي العوض ولو كان أكثر من الثلث، واضح ولا؟ المصنف يقول المعاوضة ليست كالوصية، تعطى من رأس المال من المال كله. لماذا؟ لأن المعاوضة كالبيع، ليست وصية، كالبيع كالإجارة مقابل شيء، فكأنه دين على الميت، كأنه دين على هذا المريض الذي أوصى بالمعاوضة، الذي أوصى بالمعاوضة. ولهذا قال ومعاوضة المريض بثمن المثل من رأس المال، من رأس المال. أتلف المريض أتلف سلعته، أتلف سلعته، واضح ولا؟ قال عوضوا فلان مقابل هذه السلعة، أنا أتلفتها ثم مات، ثم مات، وجدنا السلعة في السوق تساوي 40 وماله 60,000، هل نقول لا نعوضه إلا الثلث أو نقول نعوضه من رأس المال؟ من رأس المال، لأن المعاوضة ليست وصية، المعاوضة مقابل مقابل عوض، إما جناية أو بيع أو إيجار أو غيره. قال ومعاوضة المريض بثمن المثل من رأس المال والمحاباة كعطية، المحاباة كعطية. لو حاب شخص، لو حاب شخص بشيء، يعني بدل ما يعطيه مثلا معاوضة 30,000 جعلها 35، يقول المصنف كعطية، كعطية. والعطية تكون في مرض الموت غير المخوف عطية، وتكون في مرض الموت المخوف وصية. فإذا أراد أن يحابي أحدا يعطيه من ماله محاباة، يعطيه فوق ما يستحق مثلا ونحوه، فهنا ننظر إن كان صحيحا نافذ، إن كان مريض مرض غير مخوف نافذ، إن كان مريض مرض مخوف نقصره على الثلث. ولهذا قال والمحاباة كعطية، يعني أنزل عليها أحكام العطية، أنزل عليها أحكام العطية. وأحكام العطية ما هي؟ نافذة في حال الصحة والمرض غير المخوف، في حالتان، في حالتين نافذة، في حال الصحة وفي حال المرض غير المخوف نافذة العطية، وفي حال المرض المخوف نجل العطية كالوصية، نقصرها على الثلث، نقصرها على الثلث. قال وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء. هذه الفروق، الفروق بين العطية والوصية، الفروق بين العطية والوصية. وإنما ذكر الفروق لأن الوصية والعطية كله تبرع، كله تبرع، لكن العطية تبرع في حال الحياة والوصية تبرع في حال الوفاة. فذكر المصنف أربع فروق، وهناك فروق أيضا أخرى ذكر الشيخ بالممتع غير ما ذكره المصنف، لكن معنى كلام المصنف أن الوصية والعطية سواء، ما بينهم خلاف إلا في الأمور الأربعة، تختلف الوصية عن العطية، وما عدا هذه الأمور الأربعة فالوصية والعطية من حيث الحكم سواء، من حيث الأجر، من حيث هل هي مستحبة وغير مستحبة، من حيث متى يكون وقتها مناسب وغير مناسب، إذا كان ورثها أغنياء أو غير أغنياء إلى آخره. يعني هي كالوصية، العطية والوصية سواء إلا في الأمور الأربعة. طيب ما هو الأمر الأول؟ قال وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء، أحدها أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. ها نقول بخلاف العطية، بخلاف العطية، انتبه، الوصية يسوى بينهما. أنا ودي أن تفهموا المسألة أولا، يعني هذه مسألة فيها نوع تعقيد شوي. الآن يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية بخلاف العطية. طيب لو قال أوصيت لزيد بعشرة آلاف ريال، ثم بعد شهر قال أوصيت لبكر بعشرين ألف، ثم بعد شهرين قال أوصيت لعمر بخمسة آلاف، أوصل كم شخص؟ ثلاثة. ثم مات، هل نقدم الأول أو الثاني أو ماذا نصنع؟ لا، الوصية لا نقدم أحد، نقسم الثلث محاصة بينهم، انتبهوا، نقسم الثلث بينهم، كل يأخذ من الثلث بنسبة وصيته، ننسب الثلث إلى الوصايا وكل يأخذ بالنسبة. أنتم معي؟ طيب لماذا ما نقدم الأول على الثاني في الوصية؟ يقول لأن الملك يقع دفعة واحدة، دفعة واحدة. فإذا قال وصيت لبكر ثم بعد مدة وصيت لعمر ثم وصيت لزيد، الآن ما ملك بكر ولا زيد الآن، ما ملك الآن، فلما مات ملكوا دفعة واحدة، ثم هي ملكوا في لحظة واحدة. هنا ما نقدم أحد لأنهم بمجرد الموت كل ملك الوصية، صح ولا لا؟ فلا نقدم أحد على أحد. العطية قال أعطيت زيد عشرة ألاف، ثم بعد شهر قال أعطيت بكر عشرة، ثم بعد شهرين قال أعطيت عمر عشرة. العطية تملك بمجرد القول، صح ولا لا؟ طيب هنا إذا مات نعطي من؟ نعطي الأول، زاد شيء نعطي الثاني، زاد شيء نعطي الثالث. إذا أعطينا الأول فلم يزد شيء، الثاني والثالث ما له شيء. لماذا؟ لأن ملك الأول سابق، ما نأخذ منه شيء، ملك الأول سابق. أعرفتم الفرق الأول بين الوصية والعطية يا جمال؟ نعم. طيب إذا عرفتم الملك، الملك متى يكون، زال الإشكال. الآن المعطى متى يملك؟ ها بمجرد العطية، ما يحتاج يموت المعطي، صح ولا لا؟ طيب الوصية متى يملك؟ بموته. إذا أوصى لعدة أشخاص من يملك الأول؟ ها ما عندنا أول، كلهم يملكون دفعة واحدة، بمجرد خروج روحه يملك الجميع، لأن الوصية متى تلزم؟ بالموت، صح؟ أبو أحمد كيف؟ لو أوصى في أوقات مختلفة، لأن الوصية لا تنفذ ولا تلزم إلا بموته، فهم لم يملكوا إلا دفعة واحدة. أما العطية بمجرد أن أعطى زيد، زيد ملك الآن خلاص انتهى. الثاني لا يعطى إلا بعد الأول، لأننا إذا أردنا أن نعطي محاصة بينهم نظلم الأول، نأخذ من ملكه ونرد للثاني. لكن لو أوصل لزيد، لو أعطى زيد عشرة وعطى بكر عشرة والمال كثير، هم نعطي الأول والثاني والثالث ما يبشكال. لكن هنا لو ضاق المال عنهم، لو ضاق المال، فالعطية تختلف عن الوصية. العطية يقدم الأول ثم الثاني ثم الثالث، الوصية لا يقدم أحد، يعطون دفعة واحدة. اتضح لما اتضح؟ طيب يقول انتبه، أحدها يعني الفروق أنه يسوي بين المتقدم والمتأخر في الوصية سواء، لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة. واضح لما هو واضح؟ ويبدأ بالأول، فالأول في العطية لوقوعها لازمة، مجرد ما أوصى زيد لزمت العطية، أقصد مجرد ما أعطى زيد لزمت. ولهذا قال ويبدأ بأي شيء؟ بالعطية. يقول لك يبدأ بالأول فالأول في العطية، لماذا؟ يقول لوقوعها لازمة، يعني العطية الأولى مجرد ما قال أعطيت زيد 10 الآن لازمة، حتى لو ما قبض 10 العطية لازمة. ثم قال أوصيت أعطيت بكر 10 لازمة ولا ما لازمت؟ أنتم معي؟ متى لازمت؟ بعد الأول. قال والثاني، هذا الفرق الثاني. الفرق الأول واضح؟ طيب ما هو الفرق الأول؟ أحسن، أن الوصية يسوى في الموصى بينهم، لكن ما معنى يسوى؟ يعني قال أوصيت لزيد 5 وأوصيت لبكر 10 وأوصيت لعمر 15 وماله 60 كم الثلث؟ 20. الآن زيد أوصاله 5، انسب 5 إلى 20 الربع، صح؟ نعطي زيد ربع الثلث 5000 ريال، وأوصى لبكر 10، انسب 10 إلى الثلث النصف، نعطي نصف الثلث، وأوصى الآخر بكم؟ 5، لا نقول 5، نعطيه كم؟ ربع الثلث. طيب لو أوصى لحدهما 15 ها ياخذ 3/4 الثلث، وأحدهما 5 ياخذ الربع. طيب لو عندنا ثالث أوصاله 20 ننسب المجموع كله للعشرين، وينقص من هذا ومن هذا ومن هذا. هذا معنى كلامه يسوى بينهم، هذا معنى كلامه يسوى بينهم. إذن الفرق الأول أن الوصية لا يقدم أحد على أحد، لكن نخصم على كل واحد مثل في الفرائض، مثل أي شيء؟ مثل الناقصة ولا العائلة؟ العائلة. إذا عالت نخصم من الزوج، نخصم من الأخت إلى آخره، واضح لا؟ هذا مثله. أما العطية فليس هناك مساواة، يقدم الأول، فإن زاد شيء يعطى الثاني وإلا فلا. نعم نعم، كيف الشرح؟ حاشية كم؟ أيوه نعم، لا لا، هذا إذا علمت، هذا إذا علمت. ولهذا يقول بعض العلم يقول ينبغي له إذا كتب وصية أن يكتب معها ناسخة لوصية الأولى، لأن أنت ما تدري وصيته تنسخ الوصية الأولى، لكن نحن ما نعلم. أحيانا الشخص يوصي لزيد صح، ثم بعد مدة ينسى أنه وصى لزيد فيوصي لبكر، ثم ينسى ثم يوصي لعمر. كم عندنا وصية الآن؟ ها عندنا 3. هل أراد أن ينسخ الأولى والثانية؟ إذا أراد أن ينسخها يكتب أن نسخها ونعمل بالأخيرة، والأولى والثانية لاغية، لأنه قبل وفاته له أن يلغي الوصية. لكن إذا لم يخبر بالنسخ فوجده موصي لزيد وموصي لبكر وموصي لعمر، فهنا يسوى بينهم، سوى بينهم. ولهذا عبارات ابن قاسم رحمه الله تعالى في الحاشية أحيانا تأتي العبارات مبتورة، يعني لا يفهمها إلا من راجع مثلا المسألة، يعني إذا رجعت في الشروح الأخرى علمت ما هو مراد الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى في الحاشية. قال والثاني، يعني الفرق الثاني، والثاني أنه لا يملك الرجوع فيها، أي في العطية بعد قبضها. هذا الفرق الثاني. وش الفرق الثاني؟ أن العطية ما يملك الرجوع فيها، والوصية يملك الرجوع. العطية لا يملك الرجوع، لأنه بمجرد ما قال أعطيت فلان هذا الماء خلاص انتهى عقد، تم وانتهى، ما يملك الرجوع. لكن إذا قال أوصيت لفلان بهذا الشيء يملك الرجوع. طيب هل ممكن أن يأتي وقت لا يملك الرجوع؟ نعم، متى؟ إذا مات. خلاص إذن لا يمكن يملك الرجوع، لأن الوصية تلزم متى؟ بعد الموت. أما العطية فهي في حال الحياة. قال والثاني أنه لا يملك الرجوع فيها، أي في العطية بعد قبضها. بعد قبضها العطية متى تكون لازمة؟ الهبة والعطية متى تكون لازمة؟ ها، تكون بالقبض. بالقبض لازمة، بالقبض لازمة، وبغير القبض لا تكون لازمة. يكون العقد صحيح وتام لكن العقد ليس بلازم. فمثلا إذا قلت هذه 1000 ريال هدية لزيد، هدية لزيد وهي معك، ثم بعد ذلك رجعت فيها، تملك ولا ما تملك؟ تملك الرجوع. لكن إذا قبضها زيد ما تملك الرجوع. الآية في هبتك الكلب يعود في قيه. قال لأنها تقع لازمة في حق المعطي وتنتقل في حق المعطي وتنتقل للمعطى في الحياة ولو كثرت. يعني لا يلزم أن تكون ثلث، لا يلزم أن تكون الثلث العطية ولو كثرت، وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة، لحق الورثة. وإذا أعطى في مرض الموت المخوف هنا متهم بإضرار الورثة، أما ما دام أنه صحيح فيعطي ما شاء. وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة، بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها، لأن التبرع بالوصية متى؟ في حال الموت، هذا التبرع فيها. أما ما دام أنه حي ما تبرع إلى الآن، هي عنده. إذن هذا الفرق الأول. ما هو الفرق هذا الفرق الثاني. ما هو الفرق الأول؟ الفرق الأول يسوي بين الموصى لهم ويقدم في العطية الأول، صح ولا لا؟ هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن العطية لا يملك الرجوع فيها بعد القابض، والوصية يملك الرجوع فيها لأنها لا تكون نافذة إلا بعد الموت. قال والثالث أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها لأنها تمليك في الحال، بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده. القبول، الوصية لا بد أن يقول قبلت، لو ما يقبل ما نلزمه، صح؟ والعطية لا بد أن يقول أيضا قبلت، صح؟ لكن العطية يكون قبولها في الحال لأنها في حال الحياة. قال أعطيت فلان، قال قبلت. الوصية لو قال أوصيت لفلان، قال قبلت، لا عبرة به، إنما القبول بعد الموت. إذن الفرق الثالث أن العطية يكون قبولها في الحال مباشرة، والوصية لا يكون قبولها إلا بعد الموت. نعم. قال والثالث أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها لأنها تمليك في الحال، بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده. فاعتبر، ما الذي اعتبر؟ ها أجيبوا، القبول. اعتبر القبول عند الموت، يعني عند وجوده، اعتبر القبول عند وجوده، يعني عند وجود الموت، عند وجود الموت. طيب الفرق الرابع، والرابع أن العطية يثبت الملك فيها إذن هنا ظرف للحال، ظرف للحال، يعني يثبت ملكه فيها في الحال، العطية في الحال. أما الوصية فلا يثبت ملكه فيها إلا متى؟ ها، إلا بعد موته، إلا بعد موته. طيب قال والرابع أن العطية يثبت الملك فيها إذن، أي عند قبولها كالهبة، كالهبة، لكن يكون مراعى لأننا نعلم إلى آخره. يقول العطية يثبت ملكها في الحال، في الحال، لكن لابد أن نراعي لأنها الآن أعطى وهو مريض، أعطى وهو مريض. نقول نعم العطية تثبت الآن، لكن ننتظر، ننتظر حتى يتضح هل مرضه مخوف أو غير مخوف، لأن المال عرضة للزيادة والنقص، وإذا كان فيه زيادة والنقص فالثلث ها سيزيد وسينقص، صح ولا لا؟ المال عرضة للتلف، إذا تلف الثلث عرضة للزوال، وهو الآن أعطى في مرض الموت، أعطاه مريض، فلا بد أن ننظر. نقول نعم هي الآن عطية، هي الآن عطية ولازمة، لكن ما ننفذها الآن، ننتظر حتى ننظر المآل ماذا يكون. ثم هي صاحب الجهاز، نعم. طيب يثبت الملك فيها إذن، أي عند قبولها كالهبة، لكن يكون مراعى. ما الذي يراعى؟ حال المعطي، الآن هو مريض، نراعي حالته وننتظر، فإن مات جعلناها وصية، وإن لم يمت جعلناها عطية. تضح لما اتضح؟ طيب، لكن يكون مراعى، يعني يراعى حاله، يراعى حاله. الآن ننتظر هل يموت من هذا المرض أو لا. إن مات أجرينا العطية وصية، فلا يأخذ إلا الثلث، زاد المال أو نقص. وإن لم يموت طاب وتعافى جعلناها عطية، يأخذ ما أعطي، لأن لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا، يعني هل مرض الموت المخوف أو ليس مرض الموت، ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيء من ماله. لأنه إذا كان مرض الموت المخوف، وش تكون هذه العطية؟ وصية. وإذا كانت وصية نجعلها الثلث، لأن لا نعلم، ولا نعلم هل يستفيد مالا أو لا. إذا استفاد مال زاد الثلث، الثلث. فإذا أعطاه مثلا أرضا، أعطاه أرض صح ولا لا، وهو مريض، ننتظر ننتظر. فإذا مات جعلنا عطيته وصية، فننظر هذه الأرض كم تساوي. قالوا تساوي 100,000. طيب كم أمواله مع الأرض؟ أمواله صار أمواله 300,000. إذا الأرض تعادل شيء، الثلث. طيب تلف شيئا من ماله وأصبح ما عنده إلا 150، وهو معطيها الأرض، والأرض الآن تساوي 100، نعطيها الأرض؟ لا، ما نعطيها الأرض. أنتم معي؟ هذا معنى قول المصنف نراعي حاله، لأنها الآن أعطى وهو مريض، أعطوه مريض، فننتظر. إن طاب من مرضه عطيته نافذة، وإن مات من مرضه فقد أعطى في مرض الموت المخوف، فنقيدها بالثلث، فلا ندفع له إلا ثلث ماله، زاد أو نقص. طيب تلف المال كله وهو مريض، أوصله أوصله بعشرة آلاف ريال، ثم تلف المال كله ما بقي ولا ريال ومات، نجعل العطية ها وصية صح؟ طيب نخرج الموصى كم، المعطى كم نعطيه؟ الثلث. عنده مال؟ ما عنده مال. لكن لو أعطيناه من أول مرة وهو مريض، ثم اتضح لنا أنه مرض موت مخوف، أخطأنا، جعلناها عطية وهي وصية. أنتم معي؟ طيب. قال ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيء من ماله، فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره، يعني هل مرض مخوف أو رسمه. فإذا خرجت من الثلث تبين أن الملك كان ثابتا من حينه. ها انتبهوا، إن خرجت من الثلث يعني أوصى، أعطى زيد 30,000 وهو مريض، قال خذ 30,000 عطية، نقف ما ننفذها الآن، ننتظر. مات، فلما مات جعلنا العطية ما هي؟ وصية. وإذا ماله 90,000 وهو قد أعطاه 30، ماذا نفعل الآن؟ نعطيها 30 لأنها صارت الثلث، فهو يملك 30 من حين أعطاه، لأنها وافقت الثلث. ولهذا قال فإذا خرجت من الثلث تبين أن الملك كان ثابتا من حينه، يعني من حين العطية. وإلا ها انتبه، فبقدره. وإلا ما الذي بعد الاستثناء؟ ها يعني وإلا تخرج من الثلث، يعني ما تكون الثلث. أعطاه مثلا 20,000 ريال وهو مريض، فانتظرنا، فلما مات وإذا ماله 30,000، كم نجل 20؟ 10. ولهذا يقول المصنف وإلا بقدر، يعني بقدر الثلث، بقدر الثلث. واضح؟ طيب. قال والوصية بخلاف ذلك، خلاف يعني ما تملك في حال الحياة، ما تملك على، بل تملك بعد الوفاة، تملك بعد الوفاة، فلا تملك قبل الموت لأنها تمليك بعده، فلا تتقدمه. وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية أو قرر أنه أعتق ابن عمه بصحته، عتق من رأس المال، انتبهوا، يعني وليس من الثلث. تصرفات المريض فيها شوي صعوبة، فيها شوي صعوبة صح؟ ركزوا معي. هنا المريض ملك عبد يعتق عليه، ما الذي يعتق عليه؟ إذا كان ذا رحم، إيش معنى ذا رحم؟ إذا قدر أن أحدهما أنثى لا يصح النكاح بينهما، هذا معنى، هذا رحم محرم. طيب إذا ملك أخوه، أخوه رقيق، واشتراه ولا أخذه، يعتق ولا ما يعتق؟ يعتق. لماذا؟ لأن ذا رحم، لو قدر أن أحدهما ينثى يجوز النكاح بينهما؟ لا. طيب لو ملك أباه، أبوه رقيق، واشترى أبوه، يعتق ولا ما يعتق؟ لماذا يعتق؟ لأنه ذا رحم، لأنه ذا رحم محرم. واضح ما هو واضح؟ طيب المريض ملك أخاه، مريض مرض الموت المخوف أيضا، مريض وملك أخاه، سواء ملك بيرث ولا هبة، المهم منه ملك أخوه، أخوه عبد وملكه، يعتق ولا ما يعتق؟ ها يعتق. طيب مات، مات المريض مباشرة، هذا العبد، العبد الذي عتق ماذا سيكون؟ يكون حرا ويرث، يكون حرا ويرث. لماذا؟ لأنه عتق بملكه لا بموته، عتق بملك من ملكه لا بموته، فهو صار حرا قبل موت المريض، صار حرا قبل موت المريض. واضح لا؟ طيب قال وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة، أعطاه أخوه هدية، أخوه عبد، قال خذ أخوك هدية، فلما ملكه عتق عليه، عتق عليه، ثم مات المريض، نقول يرث ولا ما يرث؟ يرث، لأنه صار حر قبل موته. أو وصية، أو وصية يعني شخص قال إذا مت أعطوا العبد فلان، أعطوا العبد فلان، فلما مات أعطينا فلان المريض هذا، والعبد أخوه، العبد أخوه، إذن العبد الآن ملكه عن طريق الهبة ولا عن طريق الوصية؟ عن طريق الوصية. فلما مات السيد الأول للعبد أعطينا العبد من؟ المريض هذا، لما أعطيناه المريض عتق مباشرة، لأن ذا رحم، عتق صح ولا لا؟ ثم مات المريض، هل يكون هذا من جملة مال من الثلث ولا يكون حر يرث؟ يكون حر يرث، لأن الحرية متقدمة على الوفاة، ومن شروط الإرث ها أن لا يكون أحدهما رقيق، من شروط الإرث الحرية صح ولا لا؟ طيب أقصد من أسباب الإرث، من أسباب الإرث. قال أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته، يعني هذا المريض يملك ابن عمه، ابن عمه رقيق عنده، طيب لماذا لا يعتق عليه؟ إنسان مالك ابن عمه أو اشتراه، ابن عمه رقيق عبد واشتراه عنده، لماذا ما يعتق؟ لأنه ذي رحم لكن ليس رحم محرم، ولهذا الشخص يجوز أن يتزوج ابنة عمه. طيب قال ابن عمي حر، ابن عمي حر، يعتق ولا ما يعتق؟ يعتق مباشرة، لأن ما في مزح، ما في مزح، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتق. قال ابن عمي حر خلاص، هو الآن حر، ثم مات المريض، ماذا يكون ابن عمه؟ ها يكون من جملة ماله ثلث وكذا، أو يكون حر يملك يرث، يكون حر ويرث. قال وإذا ملك المريض من أعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أنه أعتق ابن عمه بصحته عتق من رأس المال، عتق من رأس المال وورث، وورث. طيب الآن لما كان العبد عنده يساوي 40,000 مثلا صح، وماله 60، ماله 60، لما ملكه عتق كم ذهب من ماله؟ ها 40، وكم بقي؟ 20. الآن كم سنوزع الورثة؟ 20. إذن هذا العبد الذي عتق هل نحسبه من الثلث أو نحسبه من المال كله؟ من المال كله. ما نقول له لا، بدل ما اعتقت هذا العبد نقيمه بالثلث والباقي نأخذه، نقول لا، لأن العتق هنا ليس تبرع، العتق هنا أتى إلزاما، العتق هنا أتى إلزاما بغير اختياره، فيحسب قيمة الرقيق من الثلث أو من المال كله، من المال كله. لعلي أمثل لكم مثال آخر، شخص ما يملك إلا هذا العبد، والعبد يسوى 100,000، عبد طيب وكاتب يحمل شهادة دكتوراه وعالم لكنه عبد، كم يسوى؟ ها 100,000 ريال، وهو ذو رحم عليه، لما ملكه عتق، عتق، فلما عتق مات المريض، المريض الآن كم ذهب من ماله؟ 100,000 عند موته، كل ماله ذهب عند موته، هل نقول لا نجعل العبد يساوي 300 33,000 فقط والباقي أخرجوه لنا؟ نقول لا. أما لو أعتقه بقصد التحير على الورثة هنا نحسبه من الثلث، لو كان 100 نقول يساوي الثلث، ما زاد ادفعوه للورثة. أنتم فاهمين هذا ولا في صعوبة شوي؟ ها طيب. قال أو أقر أنه أعتق ابن عمه بصحته أعتق من رأس المال وورث لأنه حر حين موت مورثه، لا مانع به، لا مانع به، ولا يكون عتقهم وصية. هل يكون عتقهم وصية؟ لا. لماذا؟ لأن بمجرد الملك عتق، بمجرد الملك عتق، فالعتق قبل الموت، العتق قبل موت المريض، ولهذا صار حرا ويرث. قال ولا يكون عتقهم وصية. وصية، ها واضح لما هو واضح؟ طيب. ولو دبر ابن عمه عتق ولم يرث، ولو دبر ابن عمه، ابن عمه ما عتق عليه إذا ملكه صح، لكن دبره قال أنت حر عن دبر. شو معنى عن دبر؟ يعني عند موتي، دبر موتي. المدبر هو الذي علق عتقه بموت سيده، قال إذا مت فأنت حر، هذا يسمى مدبر، يسمى مدبر. طيب قال لابن عمه أنت حر بعد موتي، أنت حر بعد موتي، فلما مات عتق. لماذا المصنف هنا مثل بابن عمه؟ لماذا ما قال لرقيقه؟ لأن الرقيق إذا كان أجنبي ما يرث، فلا يستقيم المثال عندنا هنا، لكن هنا ابن عمه وليس له أصل، الموصي ما له أب ولا فرع والد، إذا كان ليس له أصل ولا فرع من الذي يرث؟ ابن العم، وليس له إخوة، ابن العم. إذن هذا عنده عبد ابن عمه، فعلق عتقه عند موته، قال إذا مت فأنت حر، فلما مات عتق. وأقرب شخص يرث هو ابن عمه، هذا يرث ولا ما يرث؟ لا ما يرث، بخلاف المسألة السابقة. لماذا لا يرث هنا؟ لأنه في أثناء موت المدبر هو رقيق، رقيق فلا يرث، واختل سبب من أسباب، من أسباب الإرث. واضح المسألة هذه؟ قال ولو دبر ابن عمه عتق ولم يرث، ولم يرث، وإن قال أنت حر آخر حياتي عتق وورث. رأيت من الفرق؟ إذا قال أنت حر آخر حياتي متى يعتق؟ متى؟ ما نعلم، ما يعتق حتى يموت، لكن إذا مات هل نجعله عتق بعد موته ولا قبل موته؟ نقول قبل موته بيسير، لأنه قال أنت حر آخر حياتي، متى نعلم آخر حياته؟ ما نعلمها إلا إذا مات. فإذا مات علمنا أن ابن عمه، أن هذا الرقيق عتق قبل موته بلحظات. طيب يرث ولا ما يرث؟ يرث. لماذا يرث؟ لأن الموت لأن العتق متقدم على الموت. واضح ولا لا؟ قال وإن قال أنت حر آخر حياتي عتق وورث، عتق وورث. فهذا المريض قال له أنت حر آخر حياتي، ومرض موت مخوف أيضا، ما المشكلة؟ ثم بعد ذلك مات، فلما مات علمنا أن هذا الرقيق عتق قبل أن تخرج روحه من جسده، يعني يقول في آخر حياته، فإن يكون حر ويرث. واضح الموضوع؟ واضح. طيب نعم نعم كيف؟ ولو دبر ابن عمه الآن هنا، لماذا مثل بابن العم؟ ليش ما مثل بأخيه ولا بأبيه؟ لأن لا يمكن ترد هذه المسألة، لأن أخاه مجرد ما يملك يعتق، لأنه ذا رحم محرم. لكن ابن العم هل يعتق بمجرد الملك؟ ها هل بينهما رحم محرم؟ لا. طيب هذا المريض ما له وارث، ما في أحد يرثه، ما لها قارب أبدا إلا ابن عمه هذا، وابن عمه رقيق، والرقيق لا يرث. أنتم معي ولا لا؟ فقال أنت حر بعد موتي، يرث ولا ما يرث؟ ما يرث ابن عمه. لماذا؟ لأنه مات وهو رقيق. ومن أسباب الإرث ها الحرية، أن يكون حرا، واضح لا؟ طيب قال أنت حر آخر حياتي، ثم مات، يعني مات في الساعة التاسعة ليلا، مات في الساعة التاسعة ليلا. متى عتق هذا يا جمال؟ متى؟ ها؟ ولو ثواني. المهم أن نتأكد أنه عتق قبل خروج روحه. طيب يرث ولا ما يرث؟ يرث. لماذا؟ لأنه صار حرا قبل موت مورثه، قبل موته، وبعد موته ها هو حر، صار حرا، فتحقق فيه شروط الإرث. واضح لما هو واضح؟ ثم قال بعد ذلك كتاب الوصايا. كتاب الوصايا، الوصايا جمع وصية كما قال المصنف، الوصايا جمع وصية، مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، إذا وصلته. فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته، هذا من حيث اللغة. الوصية هي مأخوذة من وصلت الشيء، وصلته، وصيت يعني وصلت. فإذا أوصى ها فكأنه وصل حياته بموته، كان وصل حياته بموته، هذا من حيث المعنى اللغوي. أما اصطلاحا كما قال المصنف، الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده، هذا الوصية. الوصية أن يأمر أحد أن يتصرف بعد الموت، يقول يا فلان أنت المسؤول عن أموالي، عن أولادي، عن أملاكي ونحوه بعد موتي. ماذا تكون هذه؟ ها؟ ماذا تكون يا أبو أحمد؟ ما أنت معنا؟ تكون وصية، تكون وصية. هذا إذا أوصى أن يتصرف فلان أو تبرع له بعد موته، هذه أيضا وصية. فالوصية هو التبرع بعد الموت، سواء تبرع بالمال أو تبرع بتوكيل غيرك وتفويضهم، واضح ولا لا؟ كله يسمى وصية. ولهذا قال واصطلاحا الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده، يعني أن يأمر أحد أن يتصرف بعد موته، هذه وصية. أو يتبرع بماله بعد موته لأحد، فهذه وصية، هذه وصية. والوصية هي أصلا عقود وإخراج مال، فلا تصح إلا ممن يحسن التصرف، لا تصح إلا ممن يحسن التصرف. ولهذا قال وتصح الوصية من البالغ الرشيد. الوصية لا يشترط لها الإسلام، لا يشترط لها الإسلام، ولا يشترط لها البلوغ أيضا، لا يشترط لها البلوغ. فيجوز للكافر أن يوصي، يجوز للكافر أن يوصي، ويجوز للصغير أن يوصي، لكن بشرط أن لا يكون مميزا، أن يكون مميزا فما فوق، أن يكون مميزا فما فوق. وسيأتي صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. نعم ينفذ. نعم نعم نعم نعم. يقول لأن الإسلام يتشوف للعتق، الإسلام يتشوف للعتق. نعم. ننتظر. نعم ما نعطي، ما ننفذها، ننتظر. لو مات اي يعني لم يموت من هذا المرض. اي نحتمل، ما ادري والله، احتاج مراجعة، ما ادري والله. نعم نعم. العطية